رسالة العبودية. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رسالة العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله معنى العبودية وحقيقتها وأنها أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، كما بيّن رحمه الله ما تشتمل عليه العبودية من أعمال القلوب والجوارح وأن مجموع الدين داخل فيها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس الرابع. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق هذا أن من الناس من يحتج بتوحيد الربوبية ويقف عنده، أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر مقدر المقادير، فإذا اعتقد هذا هذا هو التوحيد عنده، وهذا ما يسمونه بشهود الحقيقة، وعندهم لا حاجة إلى الشريعة من الأوامر والنواهي والعبادة. وهذا هؤلاء هم الجبرية، هم الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله لا حيلة له فيها فلا يؤاخذ عليها. ومنهم من يقول إن من أطاع القدر وأطاع القدر فهذا موحد ومؤمن، لأنه أطاع القدر ما قدر الله عليه وامتثله، وهذا باطل وضلال. تقابلهم فرقة المعتزلة القدرية الذين نفوا القدر، أثبتوا الشريعة ونفوا القدر، قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر عليه، وهذا أيضا ضلال وإنكار للقدر وإنكار للركن السادس من أركان الإيمان. وأهل الحق يجمعون بين الأمرين، بين الإيمان بالقضاء والقدر وتوحيد الربوبية، وبين العمل بالأوامر والنواهي والشريعة ولا تنافي بذلك، فإن الله أعطاهم قدرة وأعطاهم اختيارا وأعطاهم مشيئة ومكنهم من فعل الطاعة واجتناب المعصية، فليس لهم عذر إذا عصوا. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر رحمه الله إن الناس، يعني بذلك الجبرية الذين يقفون عند القضاء والقدر ويحتجون به على معاصيهم وعلى كفرهم وعلى ضلالهم، يقول أنا انفتح لي أنه لا تعارض بين القضاء والقدر وبين فعل الأمر وترك النهي، لا تعارض بينهم، هذا هو الحق. فالذي قدر الكفر هو الذي قدر الإيمان، والذي قدر الطاعة قدر المعصية هو الذي قدر الطاعة، فما من شيء إلا بقضاء الله وقدره، ليس مقصورا القضاء والقدر على الكفر وعلى المعاصي، بل يشمل الطاعات، يشمل الطاعات فهي مقدرة، إذا فعلتها دل على أنها مقدرة، لأنه لا يكون شيء إلا بقدر الله وقضائه، فأنت تعالج القدر بالقدر، تعالج القدر بالقدر كما يقول عبد القادر رحمه الله، عالج القضاء والقدر بالقضاء والقدر في الطاعة أيضا. لماذا تأخذ جانبا تترك جانبا؟ هذا هو الذي عليها أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويؤمنون أيضا بالشرع والأوامر والنواهي. نعم. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك. هذا هو الغلط. أما أنهم يؤمنون بالقضاء والقدر وبربوبية الله وأن كل شيء بقضائه وقدره، هذا حق، لكن كونهم يقفون عند هذا ويقولون لا حاجة إلى الأمر والنهي والطاعة والعبادة، فهذا هو الغلط، هذا هو الغلط. نعم. ويظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، أن الرضا بالمعصية والرضا بالكفر أن هذا دين، لأنه قضاء وقدر من الله، أنه قضاء وقدر من الله، فهم بزعمهم أطاعوا الله فيما قضى وقدر، وهذا مغالطة سيأتي بيانها. نعم. فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم، المشركون أخبر الله عنهم لما نهتهم الرسل عن الشرك بالله والكفر والمعاصي، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء مما أحل الله، فهو بقضاء الله وقدر، يحتجون بالقضاء والقدر. الله رد عليهم فيها، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء لهداكم أجمعين. ثم وقع منهم ما أخبر الله عنه في سورة الأنعام، قال سيقول الذين، وفي سورة النحل قال وقال الذين، وقع ما أخبر الله عنه، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، هكذا وقع ما أخبر الله أنهم سيقولون، كذلك كذب الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ثم رد الله عليهم بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلو كان كما تقولون لكم حجة في القضاء والقدر نحتاج إلى بعثة الرسل، الله بعث الرسل، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا دليل على أنه لا حجة لهم فيما قالوا، وأن هذا من عند الله وهذا من عند الله، فلماذا يقولون جانبا يوافق أهواءهم ويتركون الجانب الآخر الذي يخالف أهواءهم وهو الأمر والنهي والشريعة، وهم يقدرون، عندهم قدرة واستطاعة وعندهم مشيئة، فهم تركوها اختيارا منهم لا اضطرارا ولا إكراها، وإنما هم الذين تركوها، فالذي لا يصلي لو شاء صلى لا عنده مانع يمنع من الصلاة، والذي يدعو غير الله لو شاء ما دعا غير الله، بل يدعو الله وحده لا شريك له، فهو الذي آثر باختياره ومشيئته آثر الكفر والمعصية باختياره ومشيئته، فلماذا يحتج بالقضاء والقدر ويترك الشرع والأمر والنهي؟ ولذلك أهل الإيمان جمعوا بين الأمرين، آمنوا بقضاء الله وقدره وآمنوا بشرعه وفعلوا الطاعات وتركوا المعاصي والمحرمات، فجمعوا بين هذا وهذا ولم يحصل عندهم تناقض، ولم يحصل عندهم اضطراب كما حصل عند هؤلاء. نعم. وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. كذلك لما وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، الله يحرمه حنا نعطيه، احتجاج بالقضاء والقدر، نسأل الله العافية. لا يطعمون الفقراء أنهم يقولون إن الله هو الذي أفقرهم، ما دام الله هو الذي أفقرهم فنحن لا نطعمهم ولا نعطيهم، هذا من احتجاجهم بالقضاء والقدر. نعم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. كذلك هذه آية ثالثة سورة الزخرف، قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني الأصنام والأوثان، وكون الله قدر علينا ذلك وعلمه منا، طيب الله أقركم على هذا، هو علمه وقدره، لكن هل أقركم عليه؟ ألم يرسل الرسل فانهاكم عنه؟ لو شاء، نعم، لو شاء الرحمن ما عبدناه، قال الله جل وعلا ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، ما لهم حجة في هذا، ليس لهم حجة في هذا فيما ذهبوا إليه، إنهم إلا يخرصون. نعم. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى إذن متى يحتج بالقضاء والقدر ومتى لا يحتج به؟ يحتج به على المصائب التي لا حيلة للعبد في الفرار منها، التي لا حيلة له في الفرار منها، المصيبة التي تصيبه في نفسه أو في ماله أو في ولده، والعقوبات هذه لا حيلة له من الفرار منها، يصبر عليها ولا يجزع، لكن يتوب إلى الله من ذنوبه ومن سيئاته ويستغفره، لأنه ما أصابه شيء إلا بسبب، لكن إلا بسبب من قبله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فيحتج بالقضاء والقدر على المصائب التي لا حيلة له فيها، أما الذنوب والمعاصي فلا يحتج بالقضاء والقدر بل يفعلها لأنه قادر على فعلها، مستطيع لفعلها، ليس له عذر في ذلك. فالقضاء والقدر يحتج به على المصائب لا على المعائب، هذه قاعدة، على المصائب لا على المعايب وهي الذنوب والمعاصي. فبدل أن تحتج بالقضاء والقدر تب إلى الله واستغفر. إبليس احتج بالقدر، قال بما أغويتني، وآدم لم يحتج بالقضاء والقدر على أكله من الشجرة ومعصيته لله، بل اعترف بذنبه وتاب إلى الله، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو المؤمن، أنه لا يحتج بالقضاء والقدر على المعصية ويعتذر لنفسه، فليتوب إلى الله ويستغفر ويندم. شو الفرق بين إبليس وبين آدم؟ وأن آدم تاب الله عليه وغفر له، وأما إبليس فلعنه الله وطرده لأنه لم يتوب إلى الله، وإنما احتج بالقضاء والقدر. نعم. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. نعم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله ويعلم أن هذا قضاء وقدر ولا يجزع ولا يتسخط، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم ولا يجزع ولا يتسخط كما تفعل الجاهلية من النياحة وغير ذلك. نعم. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم للمصيبة، أما المعصية فلا يرضى ولا يسلم، يتوب إلى الله ويستغفر. نعم. وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة في الأرض، في نقص الثمار وغور المياه واحتباس الأمطار وحدوث الأمراض والمكاره، ولا في أنفسكم من الأمراض والهموم والأحزان وغير ذلك إلا في كتاب، أي بقضاء وقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أي نوجدها ونخلقها. القضاء سابق على وجودها وعلى وقوعها. إن ذلك على الله يسير، فهو قدر الأشياء كلها وعلمها وقدرها، ولا يشق عليه ذلك سبحانه وتعالى. ثم بين الحكمة في كونه أخبرنا بذلك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، بل تصبروا وتحتسبوا المصائب، ترضوا بقضاء الله وقدره، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فرح أشر وبطر وتكبر، بل تشكرون الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبر، وإذا أصابته نعماء شكر، هذا هو المؤمن. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. نعم، أهل الجهل وأهل الضلال والهوى يحتجون بهذا الحديث، يقولون إن آدم احتج بالقضاء والقدر على موسى فحجه. نقول لهم: على أي شيء احتج آدم؟ هل احتج على المعصية أو احتج على المصيبة؟ احتج على المصيبة وإخراجه من الجنة، أما المعصية فتاب منها. وموسى لم يقل: لماذا أكلت من الشجرة؟ لماذا عصيت الله؟ إنما قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ عاتبه على المصيبة التي حصلت. فقال له آدم: ألم تجد هذا مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: بلى. فحج آدم موسى عليهما الصلاة والسلام. هذا هو طريق الإيمان، الاحتجاج بالقدر على المصيبة، وهي التي احتج بها آدم على ابنه موسى عليه السلام، لا على المعصية. هذه لا يحتج بها مؤمن، لا يحتج بها مؤمن أبدا. العاصي المؤمن يتوب إلى الله ويندم، يتوب إلى الله ويندم ويعمل الطاعات، هذا هو المؤمن، ولا يقول هذا مكتوب علي ويبقى على المعصية، لا، هذا طريقة الشيطان. نعم. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر. نعم. فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. وموسى ما عاتبه على المعصية، إنما عاتبه على المصيبة وهي الخروج من الجنة. نعم. ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر وكل مشرك، يقول: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لو كان هذا حجة، القضاء والقدر حجة على المعصية، لا صار حجة للأمم السابقة من إبليس إلى من بعده. نعم. ولما أرسل الله الرسل بالأوامر والنواهي. نعم. ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب. موسى عليه السلام ما لام آدم عليه السلام من أجل الذنب، فلم يقل له: لماذا أذنب؟ لماذا أكلت من الشجرة؟ وإنما لامه على ما حصل من العقوبة، وهي إخراجه من الجنة. نعم. فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه، ولكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. نعم. ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذه هي المصيبة، إخراجهم من الجنة. نعم. فأجابه آدم: إن هذا مكتوبا علي قبل أن أخلق. الذي هو الخروج من الجنة مصيبة. نعم. فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرة، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. نعم. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. نعم، ليس للعبد أن يذنب ابتداء بل يتجنب الذنب، لكن لو غلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء أذنب، هذا يقع منه من بني آدم، حتى من الصالحين يقع منهم ذنوب ومعصوم، ما أحد معصوم، لكن المؤمن يتوب إلى الله ولا يقف عند القضاء والقدر ولا يتوب، كما حصل من إبليس وكما حصل من المشركين. نعم. وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب. نعم، يتوب من المعايب التي هي الذنوب ولا يحتج بالقضاء والقدر، ويصبر على المصائب التي تصيبه. نعم. فلا يحتج على المعايب، وإنما يحتج على المصائب بالقضاء والقدر، فرق بين الأمرين. نعم. ما كان لك حيلة في دفعه وممانعته فلا تحتج بالقضاء والقدر. أن تقدر أن تصلي ولا لا؟ تقدر أن تترك المعاصي ولا لا؟ تقدر، أنت قادر على ذلك، فلماذا تلوم القضاء والقدر؟ لم نفسك يا أخي، لم نفسك، والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على المعاصي، لم نفسك وتوب إلى الله عز وجل، ولا تلتمس لها العذر بالقضاء والقدر. لو كان القضاء والقدر عذرا على المعاصي لكان عذرا لإبليس. نعم. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. اصبر على أي شيء؟ اصبر على الطاعة وعلى المصيبة، واستغفر لذنبك إذا وقع منك ذنب، لا تقول هذا قضاء وقدر. نعم. ففيه فرق بين الصبر والاستغفار، الصبر على ما لا حيلة لك فيه، وأما الاستغفار فهو عما وقع منك ولك حيلة في تركه. نعم. وقال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا، شف جمع بين الأمرين، تصبروا على القضاء والقدر وتتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه، ما لم يقل وإن تصبروا فقط، تصبروا وتتقوا، تصبر إن وعد الله حق واستغفر بذنبك. نعم. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، يوسف جرت عليه أمور ومصائب كثيرة من صغره عليه الصلاة والسلام، من صغره وهو يقاسي من المصائب ومن المتاعب، ثم في النهاية فرج الله له وأعطاه الملك والأبهة، وجاء إخوته ودخلوا عليه، دخلوا عليه وهم لا يستنكرون، ما يظنون أنه ملك مصر ولا يعرفونه، قال: رأيتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فهو نال هذا في الدنيا وينال في الآخرة الجنة والأجر والثواب بهاتين الخصلتين: الصبر على المصائب، وتقوى الله بفعل طاعته، ترك ما نهاه عنه. نعم. فيجمع الله له بين الحسنيين. نعم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: لقد آثرك الله علينا. اعترفوا بخطئهم في حقه. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، عفى عنهم، استغفر لهم، رغم ما فعلوا معه من المشاق ومن الأذى ومن ومع هذا حسمه بكلمة واحدة: لا تثريب عليكم اليوم. لم يوبخهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نعم، هذه أخلاق الأنبياء وأخلاق المؤمنين. رسالة العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.